بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أما آن لك أن تلتزم؟ سؤال أخذناه من قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهذا السؤال قد خاطبنا به هؤلاء الذين هم بمنأى عن الالتزام بدين الله عز وجل، بمنأى عن التزام فرائض الله واجتناب نواهيه، مع أن الآية نزلت في هؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا أبر الأمة قلوبا وأكثرها عملا. ولذا فإننا نعيد هذا السؤال ونعيد هذا الخطاب ونؤكد فيه على معنى أن المخاطب بهذا وأن المخاطب بهذا السؤال هم جميع المسلمين، سواء الذي عمل منهم بدين الله عز وجل وظن في نفسه الالتزام بدين الله عز وجل، ومن باب أولى ثم أولى الذين لم يعملوا بدين الله تبارك وتعالى. وذلك أن كل واحد يحتاج إلى أن يكرر على سمعه وقلبه هذا السؤال، عله أن يخشع، عله أن يتدبر، كما استبطأ الله عز وجل قلوب هؤلاء الأفاضل على رأس 13 سنة من نزول القرآن. قال لهم سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله، والاجتهاد على خشوع القلب لله تبارك وتعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على ذلك. فلما استبطأ الله عز وجل قلوب هؤلاء المؤمنين لما فشى فيهم نوع من المزاح اليسير، ضرب لهم مثلا بأقوام كانت الهوة صحيقة بينهم وبينهم، ولكنه لا بد لصاحب القلب الحي أن يتعظ، ولا بد لمن يخاف على نفسه أن يعتبر بأسوأ الحالات، وقبل أن يفرط وأن يترك نفسه لأي سبب من أسباب المرض فلينظر في حال من أهلكهم المرض. هكذا أنزل الله عز وجل على هؤلاء الأفاضل لمجرد شيء من اللعب اليسير، ثم قال لهم: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم. وذلك بأنهم تركوا كتاب الله عز وجل وجعلوا بدلا منه كتبا كتبوها من عند أنفسهم، وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا. وهذا بفضل الله عز وجل لا يكون في هذه الأمة، وإن كان يكون في هذه الأمة شبه من ذلك من هجر كتاب الله وقلة قراءته وقلة تدبره ناهيك عن قلة العمل بما فيه. وقد قيل في سبب نزول هذه الآية غير ما صح مما ذكرنا من أن الله استبطأ قلوب الصحابة على رأس 13 سنة من نزول القرآن، أو أنهم فشى فيهم نوع من المزاح بعد الهجرة. قيل أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم القصص، أن يكثر من قص القصص، وكأنها فيها نوع من ترفيه القلوب للقصص الذي يربي القلوب ويزجرها. فبين الله لهم أن هذا الطلب اليسير فيه نوع من مشابهة هؤلاء الذين أوتوا الكتاب كتابا فيه مواعظ وفيه تربية وإصلاح للقلوب، فطال عليهم الأمد فملوا ذلك الكتاب وأحدثوا لأنفسهم كتبا والعياذ بالله، تركوا بها كتاب الله فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. ثم قال الله عقب هذا، عقب هذه المعاتبة وعقب هذا التهديد بهذه المآلات التي يؤول إليها حال من ترك نفسه ومن لم يتعاهد قلبه، قال ترغيبا بعد الترهيب: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قل فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية، والذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي أحيى الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقض لشرع الله تبارك وتعالى. وهذه من أفضل المناسبات بين ما ذكر الله عز وجل من طول الأمد وقسوة القلوب وبين هذا المثل الذي ضربه عز وجل من أنه يحيي الأرض بعد موتها. وهذا مثل كثر ضربه في الكتاب والسنة لأحوال القلوب كتشبيهها بأحوال الأرض، فإن القلب كالأرض وفيه مواد نافعة ومواد ضارة، ولا صلاح له إلا بأن ينزل عليه الغيث الذي هو شبه هنا نور الوحي الذي ينزل من عند الله تبارك وتعالى، فلا صلاح له إلا بأن ينزل عليه الغيث، وإلا أن ينقى من الآفات وأن تحرث الأرض حتى تنتفع بهذا الغيث. وهذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. فهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الغيث هو نافع في ذاته، ولكن يبقى المحل: هل هو قابل للنفع؟ هل تهيأ للنفع أم لا؟ وهذا هو الذي أرشدت إليه الآية: متى وجد العبد في قلبه قسوة، متى وجد العبد في قلبه غفلة، فإنه ينبغي أن يتعرض لهذا الغيث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية. هكذا الأرض الأصل فيها الطيب، والأصل فيها أن فيها عناصر النفع، إلا أنها قد تخالطها أخلاط رضيئة تمنع نفعها. ولكن لما كانت الأرض نقية فهذا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالغيث الكثير يصيب أرضا نقية، يقول: فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، آتت أكلها كل حين بإذن ربها، أخرجت الخير، ظهر هذا على في هذه الأرض، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هكذا يبين صلى الله عليه وسلم أن القلوب كالأرض، وهذه المناسبة بين ما ذكر الله عز وجل من قسوة القلوب وما ذكره من أنه يحيي الأرض بعد موتها، أي أنها سنن كونية مضطردة يحيي الأرض بعد موتها، وأيضا يحيي القلوب بعد موتها أو بعد مرضها، فالقلوب تموت وتحيا وتمرض، كما أن الأرض منها أرض صالحة طيبة نقية، ومنها أرض قابلة لأن تصلح، فيها مواد صالحة وفيها مواد رضيئة، ولكن لا بد من استصلاح ولا بد من حرافة، وسواء هذه أو تلك لن تنبت إلا متى نزل عليها الغيث. فهذه عناصر هذه القضية، وهو أنه أن التربة التي يريد الإنسان أن يزرعها وأن يستصلحها هي قلبه، وأنه قد يعتريها بعض الآفات الضارة، فلا بد من تنقيتها وحرافتها من هذه الآفات، وهذا هو جهده ومجاهدته في ذات الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإنما وسيلته في ذراعة قلبه وإصلاحه هو الغيث الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا كثر ضرب هذا المثل في الكتاب والسنة لأحوال القلوب وما يصلحها من هذا الخير النازل عليها من عند الله تبارك وتعالى. وربما ضرب له مثل أيضا بأحوال الأجسام الصلبة النقية، وهذا مثل آخر، كما ضرب الله عز وجل مثلا لنوره في قلب العبد المؤمن كمسكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. هكذا ضرب الله عز وجل المثل لقلب المؤمن بالمصباح الذي يوضع في كوة في الجدار، فالمصباح مثل لقلب المؤمن، والكوة مثل لصدره، وفتيلة المصباح هي نور الإيمان الذي في قلب المؤمن ينيره الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا هذا المصباح في أصله طيب، فيه صلابة وفيه نقاء، ولكن قد يعتريه آفات، يعتريه غي وران، ويعتريه غشاوة، وهذه كلها أوصاف جاء وصف القلوب الميتة أو المريضة بأنها عليها غشاوة، وجاء وصف القلوب الميتة بأنها عليها غشاوة، والقلوب المريضة بأن عليها ران أو غيم أو نحو هذا. وكل هذا مثال حسي للمصباح النقي في أصله إذا ما أتت عليه السوائب وأتت عليه القاذورات فإنه لا بد من أن يجلى، وإلا أظلم والعياذ بالله، مع أن الله خلقه قابلا للاستنارة، مع أن الله عز وجل خلقه قابلا لكي يستنير، وأنزل إليه النور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل آخر كثر ضربه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمثلة تلتقي حول قضية واحدة، أن القلوب مهيئة لقبول الخير معدة لهذا، ولكن هناك آفات تعرض لها، هناك آفات تمنع الزرع الأرض من أن يزرع، وهناك آفات تمنع المصباح الزجاجي من أن ينير، وهناك آفات تعترض القلوب فلا تجعلها تنتفع بما نزل من عند الله تبارك وتعالى. ولا بد من مجاهدة وتوكل على الله عز وجل وتعرض لهذا الغيث بعد حرث الأرض وتنقيتها من الشوائب، وتعرض لهذا النور بعد تجلية المصباح وإزالة الشوائب التي عليه. ولا بد أيضا من مراعاة أسباب الصحة والمرض. وربما ضرب في القرآن والسنة مثل آخر لأحوال القلوب، وأنها كأحوال الأبدان، يعتريها موت وحياة ويعتريها مرض. ولذا قال عز وجل: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فذكر الله عز وجل أحوال القلوب المريضة وأحوال القلوب الميتة وأحوال القلوب الحية. فالقلوب لها سنن كسنن الأبدان، أنها لها حياة ولها موت ولها صحة ولها مرض، وأيضا فإنها تشبه أحوال الأبدان في أن أسباب المرض قائمة في كل وقت وفي كل حين، وأنها لا تأتي هكذا ثم تزول، كما علم الناس مما علمهم الله عز وجل من السنن الكونية الموجودة في أحوال صحة البدن ومرضه، أن مسببات المرض موجودة في كل وقت، وأن الله عز وجل خلق في الأبدان قوة تقاوم هذه الأمراض، وهذه المدافعة قائمة طوال الوقت، قائمة على طول ما دام الإنسان حيا، فهذه المقاومة قائمة. الأمراض مسببات الأمراض موجودة، وجهاز المناعة في الجسم يحاول أن يمنعها، وهكذا. ومتى يصاب الإنسان بالمرض؟ إذا ما تغلبت مسببات الأمراض على مناعته. ولذا فإن الوقاية الأساسية من جميع الأمراض هو أن يعتني الإنسان بما يقوي مناعته ضد هذه الأمراض. ومتى ضعف جهاز مناعة الإنسان فربما ابتلي بأمراض لا يبتلى بها عادة، وربما سقط وكذا في أمر القلوب، فإذا ضعف القلب جدا فربما وقع في فتن لا يعتاد أن يقع فيها مثله، وإذا وربما تأتيه فتنة هي أكبر من ما قوى قلبه عليه فيحصل بها فساد لقلبه والعياذ بالله. وهذا أيضا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أسربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا الحديث العظيم يدل على أن هذه القلوب يعرض لها أحوال الصحة والمرض، وأنها تكتسبها شيئا فشيئا، وأنها تعرض عليها الفتن، فتن الأمر والنهي، فتن ما كلفه الله عز وجل به، فما من لحظة ولا من سكنة إلا ولله عز وجل فيها أمر أو نهي أو إباحة. فمن كان همه مراجعة أمر الله تبارك وتعالى، ومن كان همه الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، فإنه يراقب نفسه وإنه يراجع هذه الفتن. وإذا ما لم يكن العبد يقظا، وإذا لم يكن العبد منتبها إلى هذا الخطر، فهو كهذا الذي لا يدري في أحوال بدنه أنه حوله هذه الأمراض الفتاكة، وأنه لا بد من جهاز مناعة يقاوم هذه الأمراض. وإن كان الله تبارك وتعالى قد جعل جهاز المناعة في الأمراض البدنية الأصل أنه يعمل اضطراريا ولا يتأثر بإرادة الإنسان، بينما المناعة من الأمراض القلبية هي موطن الامتحان، هي موطن الفتنة، هي موطن الاختبار، هي متعلقة بإرادة الإنسان وأنه يعمل للآخرة، وأن يفطن إلى وجود هذه الأمراض، وأن يتقي هذه الأمراض، وأن لا يجعلها تنفذ إلى قلبه، وما نفذ منها فإنه يبادر إلى علاجه. وأعظم علاج لهذا هو التوبة والاستغفار، والتي من أهم شروطها الإقلاع على الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، والبحث في الأسباب التي وقع من أجلها في هذه الفتنة، التي وقع بسببها في هذا المرض، لكي يعالج قلبه حتى لا يقع مرة أخرى في هذا المرض. هكذا أرشد الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى أن يراجعوا أنفسهم، وأرشدهم إلى أنهم ينبغي دائما أن ينظروا إلى أحوال قلوبهم، إن وجدوا فيها مرضا فليبادروا بعلاجه قبل أن يستفحل، وليعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أن الله يحيي القلوب بعد قسوتها، كما أنه يحيي الأرض الميتة، وكما أنه بما أنزله من غيث نافع عليها فإنه يحيي القلوب القاسية بما أنزله من الوحي المبين على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يضيء هذه القلوب المظلمة إذا ما عمل صاحبها على جلاء ما عليها من هذه النكات السوداء التي تكتسبها مرة بعد أخرى، أن الله تبارك وتعالى يشفي صدور المؤمنين ولمن تعرضوا للشفاء ولمن تعرضوا لأسباب الشفاء. فهذه قضية كما ذكرنا ينبغي أن ينتبه إليها كل أحد، حتى الذي ظن في نفسه الالتزام، فإن هذا الخطاب من الله عز وجل إلى هؤلاء الأفاضل لكي ينسحب بالتبع على من بعدهم، أنهم ينبغي ألا يطول عليهم الأمد، ينبغي ألا يطول بهم العهد بينهم وبين قلوبهم، ينبغي أن يجددوا الإيمان في قلوبهم بين الفينة والأخرى، وأن يراجعوا أنفسهم. وهذا أمر يحتاجه كل أحد كما ذكرنا، يحتاجه لكي ينجو في عند الله تبارك وتعالى، فإنه لا ينفع عند الله مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد أن يراجع نفسه لكي ينظر هل يرجو في نفسه وهل يؤمن لنفسه أن يلقى ربه عز وجل بهذا القلب السليم النافع له عند ربه سبحانه وتعالى، وأنه لو أتى بقلب ميت فهذا هو قلب الكافر والعياذ بالله، ولو أتى بقلب مريض فهذا قلب المسلم العاصي، وهذا لا ينفعه النفع المرجو، فإنه يتعرض لأنواع من العقوبة وأنواع من العذاب الله أعلم بها. ولو أن الإنسان لو أتي بأكثر أهل الأرض نعيما من أهل الدنيا فغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا يا رب. فغمسة واحدة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا ما لقيه من نعيم. ولذا فينبغي على الإنسان أن يحرص أن يكون هو صاحب القلب السليم الذي ينفع النفع التام عند الله تبارك وتعالى، الذي ينجو به صاحبه بفضل الله تبارك وتعالى. والإنسان متى حصلت له إرادة الالتزام وشعر أنه في حاجة إلى أن يلتزم بدين الله، وأنه في حاجة إلى أن يتعبد إلى الله، وبدأ يبحث عن الحلال والحرام، وبدأ يلتزم بشيء من هذا، فإنه ينبغي أن يعرف أن له عدو متربص به، وأنه سوف يحاول أن يصرفه عن هذا الأمر وسوف يصده عنه، فلا بد أن يراجع نفسه في كل وقت وفي كل حين. وهذه المراجعة لأنه لا بد من آفات توجد، إما آفات أفلتت منه يوم أراد أن يلتزم بدين الله، أفلتت منه آفات لم يعالجها ولم يدرجها على جدول التصحيح والمراجعة، وإما أنه بعد فترة من التزامه بدين الله ومن عمله بدين الله عز وجل حصل له نوع من الضعف المتعمد، وحصل له نوع من ضعف الهمة، ففعل طواعية أشياء من التراجع إلى الخلف وأشياء من الرجوع إلى نوع من اللهو أو اللعب، بل إنه لو رجع عن شيء كان قد تركه من المكروهات فإن هذا يعد نوع من الرجوع، وربما يكون أيضا نوع ثالث آفات تسربت إلى قلبه دون أن يشعر. فهذه أنواع من الآفات ينبغي على من أراد الالتزام أن يراجعها في نفسه، وينبغي على من التزم قبل هذا أن يراجعها دوما. هل بقي شيء لم يراجعه كان عنده قبل أن يسلم إذا كان كافرا، وقبل أن يلتزم بالعمل بدين الله إذا كان مسلما مقصرا؟ انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حرصوا على أن يراجعوا جميع أفكارهم ومعتقداتهم التي حصلت لهم قبل إسلامهم. ذلك أن الإنسان إذا أسلم لوجهه لله تبارك وتعالى فإنه ينطق الشهادتين ويسلم وجهه لله، وإذا ما كانت أمور ماثلة في ذهنه أنها تصادم دين الله فإنه يصححها. فهذا الكافر الذي يسلم إنه يترك عبادة غير الله ويترك الثقة في غير الله تبارك وتعالى، ولكن قد يكون في قبل إسلامه قد تعلم أشياء دخلت في شغاف قلبه وظن صدقها وهي مخالفة لدين الله تبارك وتعالى ولم ينتبه لها يوم أسلم. وهكذا من كان بعيدا عن شرع الله، من كان مسلما مقصرا لم يتعلم القواعد الشرعية ولم يستقي جميع أفكاره ومناهجه من دين الله تبارك وتعالى، فربما ظلت عالقة في ذهنه أفكار معينة هي مصادمة لشرع الله تبارك وتعالى. ننظر كيف كان الصحابة في أواخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أن الشمس والقمر تخسفان لموت أحد أو لحياته، فلما كسفت الشمس في يوم وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنها إنما انكسفت لموت إبراهيم، فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم وبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وانظر إلى مفهومهم في العدوى أنها تنتقل بذاتها، وكيف ظل هذا الأمر موجودا إلى أن اقتلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إليهم وقد تسرب إليهم رغم أنهم كانوا في الجملة وثنيين، ولم يكن منهم على ملة أهل الكتاب إلا نفر يسير، ولكن تسرب إليهم أشياء من غلو اليهود، فكانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها، فلما أسلموا لله عز وجل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وهكذا في كثير من أمورهم كانت هناك أفكار ربما يعلم الذي يسلم من الوهلة الأولى أن هذا مصادم لدين الله من عبادة غير الله ونسبة الضر والنفع إلى غير الله وغير ذلك من الأمور، وبقيت أمور علمها البعض وجاهلها البعض احتاجت إلى أن يصححها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان قد يكون مسلما قد تعلم أشياء من المناهج البعيدة عن شرع الله، من عادات ما أنزل الله بها من سلطان، من أفكار قد تكون مستقاة من عند الكفار أو غيرهم ويسلم أو يلتزم بدين الله تبارك وتعالى، ولم يراجع كل هذه الأفكار، بل لم يراجع كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق والبيع والشراء، فربما يكون الرجل ملتزما ويريد أن يأكل الحلال ويجتنب الحرام وهو يأكل للربا دون أن يدري، لأنه يوم أن التزم ظل يتعامل بما تعارف عليه أهل السوق الذين لم يتعلموا هم أيضا دين الله تبارك وتعالى. إذن فالملتزم يحتاج أن يراجع التزامه من جهة هل راجع كل الأفكار التي استقاها من غير الشرع أو التي استقاها من مصادر يظن عليها البدعة أو يظن عليها الانفلات من دين الله تبارك وتعالى. هذه قضية هامة جدا، إن كثيرا من الناس قد يلتزم وما زال لديه مفاهيم خاطئة عن مفهوم الرجولة والقوامة مثلا بين إفراط وتفريط، ربما يكون لديه مفاهيم مغلوطة عن العزة ويتجد ويرى أن التسامح في حقه مع أنه من أفضل القربات ما لم يؤدي إلى تضيع حق من حقوق الله تبارك وتعالى، فيرى أن هذا يتنافى مع العزة والكرامة، وهكذا تجد كثير من المفاهيم المغلوطة التي يحتاج الملتزم إلى أن يراجعها. ثم إن هناك أيضا ما هو أخفى من هذا، إن بعض المفاهيم الفاسدة قد تخفى على من التزم وسوف يتعلمها يوما ما إن كان يحضر دروس العلم ويواظب، فسيأتي يوما ويسمع أن هذه المعاملة من الربا وأن هذه الصورة من صور البيوع محرمة وهكذا. ولكن الأخفى من ذلك شهوات النفس الدفينة التي ربما تكون نمت وترعرعت في ظل غياب التربية الإيمانية يوم أن كان مقصرا في تلاوة القرآن وكان مقصرا في تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما التزم كان المرض متمكنا منه بدرجة لن يقلع إلا بتفتيش ولن يقلع إلا ببحث وانظر إليه صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمي إنك امرئ فيك جاهلية، كانت باقيت أمور عندهم، العرب كانوا من أشد الناس أنفة وحمية وكانوا يتفاخرون بالأحساب والأنساب، ويبقى هذا موجود في نفوس كثير ممن التزم بدين الله تبارك وتعالى. إن الإرادات الخفية الموجودة في نفوس كثير من الخلق تحتاج إلى مجهود كبير لاقتلاعها، إلى تعرض لمن يحيي الأرض بعد موتها، تعرض لهذا الغيث، ولكن مع حرص للأرض وتهيئتها إن كثيرا ممن يلتزم قد يبقى فيه هذا، ويكون هذا سبب في صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ولعلنا قد نسمع كثيرا من غير الملتزمين أنه إنما يمنعهم من الالتزام أخطاء بعض الملتزمين، وإن كنا أنكرنا عليهم هذا وقلنا لهم أنه لا يجوز أن يعاقب نفسه لخطأ غيره، وأنه ينبغي أن يكون ملتزما بدين الله وينبغي أن يكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، فإن وجد من ظاهره الصلاح والالتزام يقصر في بعض الأمور أو يكون عنده أنواع من الأخلاق الرديئة فإنه يتعين عليه أن يدعوه لا أن يقف موقف المتفرج فيعاقب نفسه ويعاقب غيره بانحرافه عن دين الله تبارك وتعالى. ولكن يبقى أيضا أن كل إنسان من الله عليه بهذا الالتزام بدين الله وصار عنوانا للالتزام فليعلم أن المسؤولية على عاتقه كبيرة، وأنه إذا لم يراجع نفسه فإنه ربما يكون سببا في صد كثير من الناس عن دين الله تبارك وتعالى. هذه قضية أخرى تحتاج إلى مراجعة غير قضية الأفكار التي تحتاج أن يعاد عرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك قضية إرادات النفس ودوافعها، فلا ينبغي أن يترك الإنسان نفسه يدعي يطمئنها بأنه قد التزم بدين الله وملؤها كبر أو حسد أو تفاخر بنسب أو جاه أو مال أو شعور بافتقار إلى هذا، إما أن يكون مالكا له فيستعلي على الناس به والعياذ بالله، وإما أن لا يكون مالكا له وهو يرى أن هذا هو طريق العزة وطريق الكرامة فيسعى لتحصيله، وهذا مما يهلكه في دينه ودنياه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان أرسل في غنم غاب عنها رعاؤها ليلا بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا مثل بليغ آخر يضربه صلى الله عليه وسلم، يمثل دين المرء بالغنم ويمثل ما حرصه على المال والشرف بذئبين ضاريين جائعين. فانظر ماذا يفعلان، ذئبين ضاريين جائعين أرسل في غنم غاب عنها رعاؤها ليلا، لا يوجد من يحوطها، لأن الراعي قد غاب. الراعي الإنسان هو راعي قلبه، هو الذي يحوط هذا القلب ويمنعه من هذه الذئاب، من حبه للمال ومن حبه للشرف. هذه أمور قد توجد في نفوس كثير من الناس وينتج عنها فساد في المعاملات، وهذه قضية لابد من أن يراجعها كل إنسان التزم في نفسه، لأنه متى التزم، فهذه قضية إجمالية، أنه أصبح يستقي أفكاره وتوجهاته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فمتى علم أن الهيئة الفلانية في الصلاة سنة فعلها، ومتى علم أن هذه بدعة تركها، ومتى علم أن العبادة تصح بكذا وتبطل بكذا، كل هذه قضية أصلية لا يوجد نوع من المقاومة النفسية، اللهم إلا الكسل في بعض العبادات الشاقة، ولكن المقاومة في جانب العبادات كبيرة جدا. النفس تريد أن تعلو، تريد أن ترأس، تريد تحب المال، تحب الشهوة، وبالتالي يحصل أن يشتكي كثير من الناس من أن التزام الملتزمين في جانب المعاملات يتأخر، بل ربما لا يدرج على جدول التزامهم أصلا. وهذه قضية وإن كانت بفضل الله ليست بهذا الكم الكبير، إلا أنها قضية تحتاج إلى أن تراجع. وإلى هذا أرشد عمر رضي الله عنه لما قام رجل يزكي رجلا عنده، فقال: هل أنت جاره الذي يشاهد مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فهل صحبته في السفر الذي يبين به معدن الرجال؟ قال: لا. قال: فهل عملته بالدرهم والدينار الذي يظهر بواطن النفوس؟ قال: لا. قال: اذهب فلست تعرفه، لعلك رأيته في المسجد قائم يصلي. أي أن هذا وإن كانت الصلاة هي أعظم أعمال البدن، وإن كان الذي يصلي وهو يخل بحقوق الأخوة في حقوق الجيرة أو حقوق المرافق في السفر أو يخون في المعاملات المالية، أفضل بكثير ممن لا يصلي وإن كان لا يقع في هذه المحظورات. ولكن القضية هنا تشير إلى أنه قد يوجد، بل في زمان عمر رضي الله عنه، من يقوم يصلي وجانب المعاملات قد تأخر. وهذا للإشارة التي أشرنا إليها، أن جانب العبادات وإحسانها ربما تقف أمام عثرة رئيسية، متى تخلص الإنسان منها فإنه يستطيع بفضل الله أن يؤدي هذه العبادات، ولكن يبقى أن هناك عثرات أخرى تعطل جانب المعاملات ينبغي عليه أن يراجع. كما ذكرنا أن الملتزم قد تفوته أمور من ناحية العلم أو من ناحية السلوك، تفوته أمور لم يصححها ولم يراجعها، فينبغي أن يراجع نفسه، وربما لا يفطن لها، فإذا ما ظهرت على فلتات لسانه، إذا ما وجد نفسه قد تكلم مرة بكلمة فيها كبر تكلم بكلمة فيها علو، إذا ما وجد نفسه مرة متى أثني عليه فرح بهذا الثناء فرحا عظيما وحرص عليه ولو على حساب دينه، إذا ما وجد أن جيرانه أو إخوانه أو المعاملين له يشتكونه إذا عاملهم بالدرهم والدينار، فلا ينبغي أن يكون الحل الأول هو الحيل الدفاعية التي يلجأ إليها، بل ينبغي أن يكون موضوعه الأول أن يفتش في نفسه لعلهم يكونوا قد أهدوا إليه عيبا. ليس معنى هذا أن كل من خاصمه أحد في خصومة مالية أن عليه أن يسلم وألا يدفع عن نفسه، ولكن القضية أنه ينبغي أولا أن يراجع نفسه قبل أن يدافع، وقبل أن يراجع خصمة ينبغي أن يراجع نفسه لعله تكون فائدة له، أهدي له عيب من عيوب، اكتشف عيبا كان غائبا عنه، شيء تأخر التزامه فيه، لم يراجعه يوم أراد أن يلتزم، لم يراجع هذه الفكرة وكان مفهومه فيها خاطئة، لا كان يظن هذه المعاملة جائزة وهي محرمة، أو لم يراجع هذه الإرادة في قلبه مع أنها إرادة محرمة أو مع أنها شهوة دفينة في قلبه. فكما ذكرنا أنه قد يحصل خلل لدى السالكين إلى الله تبارك وتعالى، قد يحصل خلل عند الملتزمين مرجعه إلى خلل منذ اليوم الأول للالتزام، أنه قد فاتت هذه القضايا. وقد يحصل خلل من باب آخر، وهو أنه بعد أن تنطفئ جذوة الالتزام وأن تقل حرارة الإيمان وأن تقل حلاوة الإيمان في القلب، وهذا لا يكون إلا بنوع تقصير، وهذا لا يكون إلا بنوع تواني عن استثمار هذه الجذوة الإيمانية. وهذه نصيحة لكل من وجد في قلبه الانفراج، ولكل من وجد حالة إيمانية عالية في قلبه أن يستثمرها قبل أن تزول، فإن القلب قد يأتيه أحوال يستشعر حلاوة الإيمان ويجد برض اليقين أكثر من غيرها من الأوقات، فيحتاج إلى أن تستثمر. ولعل من أفضل هذه الأوقات الأوقات التي يشعر الإنسان فيها بالعجز والتقصير، فإنه قد تتحول حياته كما ذكرنا من أمثلة هؤلاء الذين تابوا توبة انقلبوا من النقيض إلى النقيض، سحرة فرعون الذين جاءوا لكي ينشروا الكفر والعلو في الأرض وكانت دوافعهم خبيثة كفعلهم، ليس لهم دافع إلا أن يكونوا مقربين من الفرعون، لما دخل الإيمان في قلوبهم في لحظة واحدة صاروا من الخاضعين الخاشعين لله تبارك وتعالى، الذين يقدمون أنفسهم طيبة بها نفوسهم، يقدمون أرواحهم طيبة بها نفوسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وذكرنا من كان من العصاة من المغنيين أو من شارب الخمر أو من قطاع الطريق كيف سمعوا هذه الآية التي ندندن حولها، فتابوا إلى الله توبة صاروا بعدها من أئمة الزهد والورع وتربية النفوس وتهذيبها. نعم، إن من يسلك طريق الالتزام يكون عنده اندفاع وجذوة حماس ينبغي أن يستثمرها، ولكن للأسف قد تنطفئ بعوامل المدافعة الشيطانية، عوامل طول الأمد التي حذر القرآن منها أن يطول الأمد، أو ربما يجد الإنسان أنه قد أن بعض الدوافع التي أثارت الحالة الإيمانية في قلبه قد قلت، وهذا ما حذرنا منه مرارا فيما يتعلق بأمر ما تتعرض له الأمة من هجمات ومن نكبات، من هجمات على دينها على قرآنها على رسولها صلى الله عليه وسلم. وتعجبنا كيف يرضى كثير من الدعاء من الناس أن يكون هذه الحماسة الإيمانية ساعات بل ربما دقائق أحيانا. ألا ينبغي أن نستثمر حتى هذه الأحداث لكي نحصل منها على التزام كامل بدين الله؟ إن حماسك هذه كانت سببا في إيجاد رجل مؤمن من أفضل المؤمنين إيمانا، سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رضي الله عنه وكان إذ ذاك مشركا فأخبرته جاريته بما نال المشركون بما نال أبو جهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبه به، فذهب حمزة رضي الله عنه وهو على شركه يضرب أبا جهل حتى شجه شجة منكرة وسبه وسب أباءه وقال أتسب محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا على ديني، قالها حمية فأرادها الله ديانة فذهب فأسلم، فكان من أفضل المؤمنين إيمانا. إن استثمار هذه الأحوال الإيمانية لا ينبغي أن نكون زاهدين في أننا نرضى بأقل غنيمة ممكنة، إن تحرك القلوب في هذه الأحوال ينبغي أن يستثمر كأكبر استثمار كما ذكرنا. وفي المقابل من حصلت له حال إيمانية فينبغي أن يحرص ألا يرجع إلى الوراء، وهذا أصاب أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم، فكما أصاب المهاجرين الذين هاجروا كانوا في مكة في يعني ضيق وفي تعذيب وتنكيل لا يأمن الواحد منهم على نفسه، ولا يستطيع أن يتعبد لربه ولا يستطيع أن يتعلم دينه، بل كانوا لا يتعلمون دينهم إلا خلسة. فلما ذهبوا إلى المدينة ووجدوا القرار والأمانة بفضل الله أكثروا من المزاح، فعاتبهم الله تبارك وتعالى تربية لهم وللأمة من بعدهم. أصاب الأنصار نفس الآفة أيضا، ولكن بعد فترة لا كانوا هم أنصار الله في أول الأمر الذين جعلهم الله عز وجل هم حماة بيضة الإسلام وهم الذين آووا ونصروا، فلما كثر المسلمون وكثر ناصر دين الله تبارك وتعالى قال هلما نرجع إلى أرضنا وزروعنا فنصلح ما أفسدنا منها، فإن دين الله قد كثر ناصره. وهذا في حد ذاته قد لا يكون معصية، إنه إنما يريدون أن يرجعوا إلى زروعهم، والزرع ليس محرما بل هو من الأمور المباحة ومن الكسب الذي يدخل فيه النية من إطعام الأهل والولد، ولكن هؤلاء في يوم من الأيام تركوا زروعهم لعبيدهم وخرجوهم للجهاد، ومعلوم أن العبيد فلن إذا ما كان الأمر كذلك لا, لا, لا, لا يقومون بها حق قيامها، فحصل نوع من الضرر في هذه الزروع، رضوا بما يأتيه عبيدهم من هذه الزروع وبالغلة اليسيرة لأنهم فرغوا أنفسهم للجهاد، ثم هموا أن يعودوا إلى زروعهم يراجعوا يتعاهدوها بأنفسهم، فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اعتبر الله عز وجل بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا التراجع من هؤلاء الذين وصلوا إلى منزلة أن يكونوا هم أنصار الله الذين نصروا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا هم عصب الجهاد مع إخوانهم المهاجرين، أنهم لو رضوا بأن يرجعوا إلى زروعهم فإن هذا إلقاء بأيديهم إلى التهلكة. ويقول أبو أيوب رضي الله عنه معلما الأجيال من بعده فينا معشر الأنصار نزلت، فينا معشر الأنصار نزلت، ليعلم الجميع خطورة التراجع إلى الوراء، لا سيما أنه قد وجد الناس يضعونها في غير موضعها، فيرون أن معناها أن الإنسان لا يجاهد في سبيل الله إلا إذا ضمن نفسه وأنه لن يهلك، فقال بل هي العكس من هذا، إن إلقاء الأيدي إلى التهلكة هو ترك النفقة في سبيل الله وترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإنما عبر عنها بالنفقة لأنهم أرادوا أن يتركوا الجهاد ليرجعوا إلى إصلاح الأموال، فتركهم لإصلاح الأموال ورضاؤهم بالقليل الذي تنتجه زروعهم نوع من النفقة في سبيل الله، انفاق الوقت والجهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذه آفة تصيب كثير من الملتزمين، أنه بعد فترة قد يراجع نفسه، فإذا كان قد فعل شيئا قد ترك الشبهة في موطن فيقول هذه المسألة أنا لم أحسن بحثها، فلعل فيها سعة آخذ بها، وتجد أن كثيرا يتراجع إلى الوراء، أن الكثير قد يترك المساحة المضمونة التي تبتعد عن الشبهات، ثم يتراجع إلى أنواع من الشبهات. إننا قد لا نحرم على الناس الشبهات لأن الله لم يحرمها عليهم، وإنما إذا كان الأمر حراما بينا حرمته، وإذا كان شبهة بينا أن فيه شبهة، وبينا تأكد استحباب ترك هذه الشبهة. ولكن من بالفعل وطن نفسه على تركها فلما الرجوع إلى الوراء؟ لما الرجوع؟ وحتى مسائل الخلاف التي يختلف الناس فيها ما بين الاستحباب والوجوب، فترك الشبهة ألا أن يفعلها الإنسان، والتي يختلف العلماء فيها ما بين الكراهة والحرمة، فترك الشبهة فيها ألا يفعلها الإنسان، والتي يختلفون فيها ما بين الإباحة والكراهة، وهكذا. فهذه قضية أخرى، أنه قد يحصل لدى البعض نوع من التواني، يريد أن يرجع إلى فعل بعض الشبهات التي لنفسه فيها راحة ودعة، أو يريد أن يترك مهمة من مهمات الدين رزقه الله عز وجل إياها، ولو تأمل وتدبر وأنصف نفسه لعلم أن التراجع عن هذه المهمة غبن لنفسه، كهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم، كيف عاتبهم الله عز وجل هذا العتاب الشديد، لأنهم يريدون أن يرجعوا إلى الوراء، أن يتراجعوا. وهكذا قد يرزق الإنسان علما أو تعلما وتعليما أو دعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو قيام على حقوق الفقراء والمساكين، أو نفع متعدي لإخوانه، ثم يقول أنا قد تركت شيئا كثيرا من دنياي، مع أن الله يكون قد رزقه في دنيا أو هيأه أو أعانه على نفسه، فرضيت بما أعطيت ورضيت بما رزقت، ثم إنها تتفلت عليه، ولو أنه زجرها لن زجرت. فأيضا هذا مما يحتاج أن يراجع، ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه، هل يومه أفضل من أمسه أم مثله أم أقل منه؟ ما لم يكن من لم يكن يومه أفضل من أمسه فهو مغبون. لا بد أن يكون كل يوم يمثل إضافة جديدة، إن كان يسير على نفس حاله فهي نوع من أنواع الوقوف والتوقف، وهذه حالة تجدها عند عامة الملتزمين. إن كانت ظاهرة التراجع إلى الوراء ليست ظاهرة منتشرة، إلا أن ظاهرة الوقوف عند الأيام الأولى أو الشهور الأولى أو السنة الأولى للالتزام ظاهرة عامة منتشرة. إن كثيرا من الناس يقف تماما في كم عباداته وكيفياتها، وكم علمه وكيفيته، وكم أخلاقه وكيفيتها عند السنة الأولى للالتزام، فتجده ملتزم منذ 5 سنوات أو 10 سنوات، وعمره الحقيقي في الالتزام سنة واحدة، لأنه لم يجاهد نفسه إلا هذه السنة، وظل بقية عمره على حاله، لم يزدد شيئا جديدا. من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يومه أقل من أمسه فهو مفتون. هذه قضية لابد أن ينتبه إليها، وهذا سبب آخر من أسباب النقص الذي يكون في الالتزام، ومن الأسباب التي ينبغي أن يراجعها كل ملتزم في نفسه. أمور أفلتت منه يوم أن التزم لم يكن منتبها لها، فينبغي أنه كلما انتبه إلى شيء منها أن يراجعه وأن يصححه علما وعملا وتهذيبا. وأمور كان قد حصل فيها درجة جيدة ثم إنه يتراجع، فينبغي كلما وجد من نفسه ميل إلى التراجع في أمر من الأمور، فينبغي عليه أن يراجع نفسه بشدة، وأن يأخذ نفسه بالشدة، عسى الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه وأن يثبته على ما رزقه من الإيمان، وينبغي أن يحرص دائما على أن يزداد الإيمان في قلبه. وأما الرافض الثالث من روافد ضعف الالتزام الذي يحصل والذي يحتاج إلى مراجعة هو أن الإنسان يتراجع تراجع لا يراه ولا يشاهده من قلة محاسبته لنفسه. لقد ذكرنا أنه يمكن في بداية أمر التزام أن تفوت منه أشياء فلا يراجعها، وذكرنا أنه يمكن بعد أن يلتزم يتراجع عمدا عن أشياء، وهذا لنقص الإيمان في قلبه. وأما لما نقص الإيمان في قلبه فقد يكون ناتجا من قلة المحاسبة دون أن يدري لذلك سبب، وذلك أن الشيطان يتربص بالإنسان الدوائر، وأن له من كل إنسان نصيب، فربما يكون الإنسان بعيدا عن الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، فيأتيه الشيطان من باب شهوات الفرج، شهوات البطن، شهوات النساء، شهوات الغناء، يأتيه من هذه الأبواب، ثم يمن الله عليه بالالتزام بدين الله تبارك وتعالى فينتبه لهذه الشهوات ويبحث عن الأسباب الواقية منها فيقيه الله شرها، ثم لا ينتبه أن ثمة أبواب أخرى للشيطان ينبغي أن يغلقها تماما في وجهه، وأن الشيطان يأتي العاصي أو المستهتر أو المغرق في الشهوات من باب، ويأتي غيره من أبواب أخرى، فربما أتاه من باب رؤية كمال النفس، ربما أتاه من باب الرياء، ربما أتاه من باب السمعة، ربما أتاه من باب المن بما رزقه الله من طاعات، ربما أتاه من باب ازدراء العصاة الذين كان قبل قليل في صفوفهم ومن الله عليه، فبدلا أن يرحمهم وأن يمد إليهم يد العون وقلبه ممتلئ بالخضوع لله والمعرفة بأن الله هو الغني الحميد وأن الله فضله واسع، فإنه لا ينتبه إلى هذا كله. هناك كثير من الأبواب للنفس، النفس تريد حظها، فمتى منعتها من حظها من الشهوة المحرمة، من النظرة المحرمة، من هذه الشهوات، فربما طلبت حظا من باب آخر، تطلب حظها من طلب العلو والرفعة، والشيطان يؤزها أزا من ورائها. فهذه قضية أخرى، ضياع المحاسبة، هذه أن الإنسان يحاسب نفسه، ربما جدت عليه أمراض أخرى، ربما أتته أمراض لم يكن واضعا إياها في حسبانه، فهذه قضية لابد من اعتبارها. فحاصل الأمر أن المحاسبة مطلوبة لكل أحوال العبد، محاسبة لأفكاره وعاداته وحظوظ نفسه التي دخل بها الالتزام، ومراجعة لما تيقن أنه من الأمور الحسنة التي رزقه الله عز وجل إياها، فينظر هل هو يستفيد منها أم أنه يتراجع عنها، ومراجعة ومحاسبة لنفسه، هل جد عليها آفة جديدة، هل دخلت عليها آفة غير الآفات التي كان يعرفها، فهذه قضية لا بد أن يراعيها من نفسه، ولا بد أن يعرف كما قدمنا في أول الأمر أن حال صحة القلب ومرض كحال صحة البدن ومرض، أسباب المرض موجودة في هذه النفس التي تريد أن تأخذ حظها، وفي هذا الشيطان الذي يؤلب هذه النفس والتي يريد أن يجعلها تطغى على صاحبها، وأنه لا نجاة له إلا أن يكون من هؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى، فقد جعل الناس فريقين، قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه قضية ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه، وقد أكثر العلماء من بيان هذه المحاسبة، ومن قبل ذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة لتجعل هذه المحاسبة عاقب كل عبادة، شرع لنا الله عز وجل وسن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم الاستغفار في أعقاب الحج، والاستغفار في عقب كل صلاة مكتوبة. إذن هذه مراجعة عقب العبادات. وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الصباح والمساء، وبين لنا أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هكذا لكي تكون هناك محاسبة لكل يوم ولكل ليلة. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله في كل يوم اثنين وخميس حتى يتعهد العبد نفسه. وسن في هذا أن يصوم العبد هذه الأيام كنوع من أيام من أنواع المحاسبة. والعجب أن كثير من الناس يصوم دون أن يحاسب نفسه، وكأن إنما جعل الصيام كنوع من تكفير الذنوب في خلال نصف الأسبوع، فقد جعل هذين اليومين كل في الأسبوع يومان تعلم أن الأعمال ترفع فيها إلى الله، تراجع. والمراجعة ينبغي أن تشمل هذه الجوانب كلها، آفات لم تنتبه إليها موجودة معك على طول الطريق، تراجع عن طاعات رزقتها، آفات استجدت عليك. وينبغي أن يستعين العبد على هذا بمعرفة النفس وآفاتها، وما أرشد الكتاب والسنة في ذلك إلى هذه الآفات وإلى كيفية معالجتها، وأن يتدبر في نعم الله عز وجل عليه، وأن يعلم أن ما به من نعمة دينية أو دنيوية فهي من الله تبارك وتعالى. فمتى كان موقنا بهذا كان أكثر خضوعا واستسلاما لله تبارك وتعالى. فهذا مما ينبغي على كل أحد أن يخاطب نفسه دائما، وأن يكرر هذا النداء الذي نادى الله عز وجل به أشرف الخلق بعد الأنبياء، ليعلم أنه بالقطع داخل في هذا الخطاب، وأنه يجب عليه أن ينادي نفسه به: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فينبغي على كل أحد أن يقول بلسان حاله ومقاله: بلى، قد آن الأوان ربنا أن تخشع قلوبنا وأن تخضع جوارحنا لله تبارك وتعالى، وأن نلتزم بدين الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.